ولكن الإسلام جاء ليعالج ذات البشرية كلها. إذن فهو لا يقص علينا القصص القرآني فقط للتسليع ولا لفصل الوقت ولا لعلم بالتاريخ، ولكن لنلتقط العبرة من كل رسول إلى أمة ليعالج ذات، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون عهد آخر عهد الانتقال البشر بالبشر، وستكون فيها كل الأدواء، فكل لقطة رسول تنفع في علاج هذه الأمة، لأنها ستستوعب الزمان كله وتستوعب المكان كله. يقول الحق سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. إذا تقدم أمران على ضمير الغيبة، جاءني محمد ومعه علي فأكرمته، أكرمت من محمد ولا علي؟ إذا تقدم اثنين على ضمير غيبة يبقى يصح يعود الضمير لله ويصح الضمير يعود إلى. فهنا تقدم ضمير اثنين: موسى والكتاب. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. في من؟ في موسى أم في الكتاب؟ الاثنين، لأن الخلاف في واحد منهما يؤدي إلى الخلاف في الآخر. ما فيش انفصال بين موسى والكتاب، لأن ما موسى لولا الكتاب الذي أنزله عليه، ما موسى لولا أن الله أرسله رسول. إذن فهناك أمران يلتقيان: أمر الرسالة وأمر الرسول. أمر الرسالة في الكتاب وأمر الرسول في الاصطفاء، إذن فهما أمر إيه؟ واحد. ما أمركمش أمرين، لأن ما فيش رسول بينفصل عن إيه؟ عن ما فاختلف فيها. إن أردتها ولقد آتينا موسى، هذا المذكور الأول، الكتاب فاختلف فيه. إن أعدت الضمير على الأول فاختلف في موسى، أهو رسول أم غير رسول، أو هو صادق أم هو كاذب، والكتاب صحيح من عند الله ولا مش من عند الله، إذا فهما إيه؟ يرتقيان. ولقد آتينا موسى الكتاب، وإحنا قلنا إن كل حاجة تتعلق بفعل الحق لله ذات، ولله صفات، ولله افعال. فتكون له ذات وتنظر للذات، اياك ان تشبهها بذات من الذوات التي تعرفها. ذات ليست ككل الذوات، هذا واحد. وهب ان لله فعل، يبقى له فعل ليس ككل الافعال. ولله صفه ليس ككل الصفات. مثلا الله موجود وانت الان موجود، اذا ففيه وصف وقطع مشترك، ولكن أوصفه في الوجود كوصفك في الوجود؟ وجودك طارئ وقطع ينعدم، ووجوده واجب ولا ينعدمش. طيب بعدك قد يكون له صفة زي غني، هو غني واحنا نقول فلان غني، نقول ولكن أغناك كغنى؟ لا، إن غناك موجود وغناه ذات على الأرض. إذن فكل صفة وكل فعل ذات الله إن وجد في مثلها بصر ليس كمثله، إطار ليس كمثله إيه؟ شيء. له سمع، نقول له صحيح له سمع، وأنت لك سمع، وله بصر، وأنت لك بصر، وله وجه، وأنت لك وجه، وله يد، ولله إيه؟ ولك يد. إنما أسمعك كسمعه، أبصرك كبصره، أيدك كيدي. خذ كل الصفات في إطار ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء. فإذا تكلم الحق عن الفعل فخذ كل فعل صدره بقوته غير النهائية، ما تأخذهاش بقوتك ولا بقانونك أنت، خذها بقوته. ولذلك دائما يجمع الفعل إنا أنزلنا، إنما في الذات يقول إنني أنا الله. في الذات إيه؟ واحدة. ولكن صفات الكمال فيه إيه؟ متعددة. فآتينا، كان يقول آتيت موسى إيه؟ من الذي آتاه؟ إنه الله هو الواحد. إنما آتينا لأنه يستلزم صفات متكاملة علشان هذا الإتيان، يستلزم علما ويستلزم حكمة ويستلزم قدرة ويستلزم عفوا ويستلزم جبروتا ويستلزم قهرا. إذا ففي أشياء إيه؟ كثيرة تتكاتف عشان إيه؟ عشان إتيان هذه الإيه؟ هذه الآية. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. طب إذا كان موسى قد أوتي الكتاب فاختلف فيه، لماذا لم يأخذ الله قوم موسى كما أخذ قوم نوح، وما أخذ وإلى عاد أخاهم مثل، وإلى هود أخاهم إيه؟ صالحا وإلى مات أخاهم شفا كلا أخذنا بذنبه فمنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا ومنهم من أرسلنا عليه الصلاة. أم أنك لأن سبق أنني أؤجل العذاب لهؤلاء إلى يوم الإيه للقيامة، فكأنهم ما نجوا من العذاب الذين خالقوا موسى واختلفوا في الكتاب، ما نجوا من عذاب الله بقدرتهم، إنما نجوا من عذاب الله بأن الله جعل للعذاب أجلا هو يوم الإيه يوم الحساب ويوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، حكم حكما فصلا كما حكم في الأمم الإيه من كانت الأمم السابقة، الرسل عليهم البلاغ فقط، وليس عليهم أن يحاربوا من أجل إرساء دعوة أو تثبيت حق، والسماء هي التي تتدخل، فحين تتدخل السماء بتعمل خصم وأمر نهائي. لكن في موسى ابتدأت المسألة يقول له لا حنأجله إلى يوم إيه؟ إلى يوم القيامة. لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، في شك من إيه؟ برضو منهم زي الرسل من موسى ولا من إيه؟ ولا من الكتاب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. إذن الكلمة كانت رسل في العهد الأول قبل موسى اللي يكذبهم رسول ربنا يأخذهم بالعذاب من السماء، فأجل الله العذاب إلى القيامة. يقول لك لا تعتقدوا أن تأجيل العذاب إلى يوم القيامة معنى أنهم فلتوا من العذاب، بل كل واحد منهم سيوفى جزاء عمله، وتوفية الأجزية بالثواب لمن أطاع وبالعقاب لمن أعصى أمر آت لا محالة. فقال إن كل واحد من هؤلاء ربنا يوفيه إيه؟ يوفيه إيه؟ جزاء عمله. يبقى توفية الأجزية على قدر الأعمال كفرا وإيمانا أو صلاحا أو فسادا، إنما يأتي يوم الإيه؟ يوم القيامة. هنا وقفة في النص الأسلوبي، الوقفة دي الذين لا يفهمون العربية بملكة، كان العرب قديما يفهمون العربية بملكة ولا تعلم، يعني لم يجلس واحد منهم إلى معلم ليقول له الفاعل مرفوع والرفعة علامة الضمة، وإن كان مثنى يبقى بالألف، وإن كان مش عارف يبقى بالرفع، وإن كان في اللام نصب، ما عندوش كلام منه، والمبتدأ بالضمة ما عندوش كلام منه. ما بيعمل إيه؟ تكلم إزاي الفصيحة دي؟ الأمة المفطورة على الأداء البياني، الأداء البياني الرائع الرقيق الدقيق، تتكلم إزاي؟ أم قال لك يا أخي اللغة ليست جنسا وليست دما، بمعنى أن الإنجليزي لما يتولد بالإنجليزي مش يتكلم إنجليزي، والعربي مش يتكلم ما يتكلمش عربي، أمال إيه؟ أم قال لك ليست دما وليست جنسا وليست بقعة ولا بيئة، إنما اللغة ظاهرة اجتماعية. فالمجتمع الذي ينشأ فيه الطفل هو الذي يحدد ايه لغته. فان جئت بانجليزي وسط عرب يتكلموا العربية، وان اخذت عربيا في وسط انجليزية يتكلم ايه، انت اذا لا هي دم ولا هي جنس ولا هي بيئة ولا هي اي حاجة. اذا فاللغة ظاهرة اجتماعية ينطق اللسان فيها بقدر ما تسمع الأذن. فإن سمع إنجليزي يتكلم، إن سمع عربي يتكلم عربي، فرنسي، إيطالي، ألمان، كل هذا كلام عربي. فالعربي الذي نشأ في البيئة العربية، والبيئة العربية بيئة كانت منعزلة، وكلما كان الانعزال فيها عن الغير كلما كانت اللغة سليمة. ولذلك كان العربي الذي ينشأ في حاضرة يأتي إليها أغراب كثيرين كمكة مثلا والمدينة والفتح، يوم ياخذ الوليد من البلاد اللي فيها غير عربي وينقله إلى إيه؟ إلى البادية، علشان إيه؟ لا تسمع أذنه إلا عربية فصيحة، يقوم يسمع يتكلم إيه؟ فصيحة، من غير ما يقعد إلى معلم ويقول له الفاعل مرفوع واللي مش عارف إيه بتجره ومنها، ما يعرفش الكلام ده خالص، إنما يتكلم بإيه؟ ولنقرب هذا الامر نقول نحن هنا لنا لغتان، لغه نتعلمها في المدارس، ولغه نتعلمها من البيت والشوارع والحواري. اللغة اللي بتعلمها بالشوارع والحواري لغة التخاطب العادية دي لا مدرسة ابدا ملهاش مدرسة امال ايه نتكلمها كده ونفهم من البيئة لحد ما نحب نكلمه خليه يتكلم لغة خاصة نقول نعلمه بقى نقول له تعالى بقى الفعل يبقى كذا والمقياس لكن هو لم يتعلم العامية لم ندرسه الى معلم وانما التقطت اذنه من مين من البيئة فان سمعت كلاما فصيحا نطق لسانه بكلام فصيح وان سمعت كلاما ملحونا لما تروح مثلا في البادية ويتكلموا نبطي الولد يطلع يتكلم نبطي تروح مثلا في الأردن يتكلم أردني تروح السودان يتكلم سوداني السعيدي يتكلم سعيدي دي لغة مين لغة الشارع ولغة البيت وعدم تعلم لكن تريد أن تعلمه فصيحا تقول له لازم تقعده لمين لمدرس بقى ليه قال لك اللغة العربية الفصيحة كالزمان كاللغة العامية الآن لا تحتاج إلى معلم ليه؟ لأنه لا يسمع أذنه إلا كلام فصيح فما دام تسمع كلام فصيح يبقى لسانه يتكلم إيه؟ الناس اللي بيتعلموا بقى اللغة اسمها لغة صناعية بنصنع أنفسنا بنصنع فالذين يتعلمون اللغة صناعة غير الذين يتعلمون اللغة إيه؟ ملكة ولذلك تجد مثلا دلوقتي في ناس دلوقتي من اللي عايزين ايه يقعدوا يعملوا مطاعم في الاسلام والقران ومش عارفين يقول لك ترى القران فيه لحن قال اللي بيتعلم اللغه الصناعيه الان بيقول للعرب الكح اللي استقبلوا القران ده القران فيه لحن طب بالله لو القران فيه لحن مش كان اللي في العرب اللي بيتكلم بالسليقه كان هو اللي يحكم على القران ولو انهم اخذوا لحنا على القران في زمن نزوله ما كانش حاجة بسيطة يقولها محمد اللي يقولك انا جايب لكم كلاب بتعطاه ولحن بيدي ولحن بيدي هل سمع احد ان واحدا لحن القرآن في شيء تلك هي لغة الملكة اللي بيتعلمها الان بالصناعة يقولك ده القرآن في ايه يقول له انت قلت القرآن بالله انك لم تتكلم بملكة اللغة لو تكلمت بملكة اللغة كنت عرفت ان القرآن نزل باللغة الفصيحة البليغة على امة الفصيحة البليغة صناعة الكلام ولأمر ما أبقى الله صناديد قريش وصناديد العرب على كفرها مش من أول الأمر أمن أنه بعدين يقول ده لما أمن ستروا على القرآن عيوبه لا ده فضلوا إيه فضلوا كفرة عشان لو كان عندهم مخمس ولا أي حاجة يقدروا إيه يقولوا مش الإيمان يمنعهم أدي علة بقاء بعض الصناديد على مين على كفر يعني ما دلسوش على القرآن يوم يجي اللي عايش في القرن العشرين وبتعلموا اللغه صناعه يقولوا ده القران في لحن ليه يا سيدي ليه ليه وان كل نفهم المعنى الاول يعني كل واحد ممن صدق وممن كذب ايه هنوفيه ايه جزاء فتوفيه الاجزاء للطائع عذابه وللعاصي عقوبه محلها مين ده المعنى العام حتى اللبس مثلا ان احنا عارفين اللي هنا دي خدناها في التعليم ان حرف ايه توكيد يعني تؤكد الكلام الايه اللي جاية فيه تؤكده ليه لان اللي بقبلك قد يكون منكرا لما تيجي تقول له محمد مجتهد كلام ابتدائي انما يجي يقول لك يا شيخ له مجتهد ولا هتقول له ان محمد مجتهد الله يبقى ابتدات بعد الغلطين فرق بين الخبر رخال الذهن وتأكيد الخبر لمين؟ للمنكر والإنكار مراحل فإذا أردت أن تخبر واحدا بخبر أول الأمر تقول له زارني فلان أمس خلاص ما فيش حاجة ما تقولوش والله إن فلان زارني بالأمس تقول له الله بتقسم ليه وتأكد ليه والمسألة أنا من أردت الخبر قبل كده يبقى إذا لما تصادف الخالد تقول له إيه؟ محمد زارني بالأمس فقال لك يا شيخ ده محمد كان في الحته الفلانيه تقول له ان محمد زارني بالامس يقول لك يا شيخ انا اتاكد في المكان يقول والله ان محمد زارني بالامس الله يبقى انا بجيب تاكيدات على حسب ايه؟ على حسب الانكار كلام قوي لما يجي ياكد ربنا العذاب للناس بتقول يقول لك يمكن ربنا بقى ما عادش هيعذب قال لهم لا ده ربنا هيعذبني احنا بالتوكيد كل يعني من الطائع ومن الايه العاصي ومن المكذب ومن الايه؟ ومن المصدق لا كان الكلام بقى تسكب ان كلا ليوفين الله اعمالهم الكلام مستقيم ولا لا ان كلا اي من الطائعين والعاصين والكافرين والمؤمنين لا يوفينهم ربهم ايه اعمالهم. يبقى الكلام ماشي قوي. ايه اللي يحصل في اسلوب الكلام عشان نتكلم في الايه؟ قال لك ان كل لما لا يوفينهم، لان لما دي جت كده ايه؟ لان هي كان يقول ايه؟ ان كلا اي من الطائعين والعاصين لا يوفينهم ايه؟ اعمالهم. وخلاص المساله استقرت. تبقى لما تيجي في ايه اللي وقفت في دور مين؟ في دور اللي عايزين يتورقوا على القران. يقول لك لما دي ايه يا فضيله؟ ان كلا لما لا يوفينهم. اقول له ما انت اصل خدت القران ايه؟ مش ملكة. لو انك اخذت القرآن ماذا لاستقبلت واذنك كما استقبله العربي الخالص اللي مش مؤمن حتى اللي كافر ويريد ان يجد ثغرة ينفذ منها الى تكذيب الرسول وتكذيب القرآن. فلو انه كان على لغة شاف حاجة كده فيها كده كان يقول اسمع يا اخوي اقولك نتحدى وكلام فصيح او كلام. لا ما دي بتعمل ايه؟ ما قالهاش. ليه؟ لانه فهم مرادها لانه يتكلم يسمع كلاما لغته فيه بالملكة بالفطرة مش بالتعلم. وإن كلا لما لا يوفي مش لما استقيم الكلام. يبقى يقول لك لما دي ما تعيش معنى خلاص انتهينا الكلام. إن كلا أي كلا ساعة تسمع تنوين اعرف التنوين ده يسمونه تنوين العوض عن الجملة حتى إذا بلغت الإيه وأنتم حين النوت التنوين ده جاي ليه؟ وانتم حينئذ لقيت محمد فحينئذ تكرمه. حينئذ يعني ان تلقاه. يبقى التنوين ده عبارة عن جملة. يبقى كلا اي كلا من مين؟ كلا من الطائع ومن. يبقى التنوين ده عبارة عن شيء موجود. لا يوفينهم فلما جت هنا في الواقع. يقول طب نبحث بقى في لما ليه في اللغة. ما انت عايز تتكلم بقى كلام صناعي. نتكلم نبحث عن لما في اللغة بتعمل. لما استعملت اللغة بمعنى الحين والزمان. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يعني حين جاء موسى لميقاتنا. خلاص? يبقى لما تبقى ايه? لما الحينية. حينية يعني بتدل على ايه? ولما فصلت الحين قال ابوهم اني لأجد ريح يوسف. حين لما الى الزمن قول ايه? ولما فصلت العير ايه? يعني حين فصلت العير من مصر وخرجت قال ابوهم اني لاجد ايه? ريحة ايه? ريحة يوسف. يبقى لما تيجي حينها ولما تأتي للنفي. قالت الاعراب امنا. قل لم تؤمن. ولكن قولوا اسلمنا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اذا لما الحينية بتبقى ايش? لما بتاعت النفي بتبقى حرف. وبتبقى زي لما. زي ما بتنتي بلام تنتي بايه? بلما. بس نفي لما. غير نفي لما. لما نفيها الى ان تخيلت ما حصلش. لكن يحصل بعد ذلك. لكن لم يأتي زيد وقد جاء. لم يأتي زيد بالامس وقد ايه? يبقى ينقطع الاخرى وقت الكلام. لم يأتي في الماضي. انما جيت في الوقت. يبقى لم بتنفي انما ايه قد ينقطع نفيها وقت التكلم. خلاص كويس. لكن لما يظل نفيها بدون انقطاع حين تتكلم الى ان تكلمت ما حصلش. لكن هيحصل بعد كده. لما يصدر بستانها وقد اثمرت البساتين. يبقى ده من على ان هو الى الان ايه? لم يصدر. لكن ايه? يثمر بعد. يبقى اثرت كده. يبقى لا ولما اتفق في نفس الفعل. لكن لم تنفي الفعل في الماضي. وقد يجيء ساعة تتكلم. وقد لا يجيء. لكن لما تنفي في الماضي. وتنفي بعد ساعة ما تكلمت. انما تؤكد لك انه هيحصل يوم ما حصلش انما ايه? ولذلك حينما سمع قالت الاعراب امنا قل لن تؤمنوا. ولكن قولوا ايه? اسلمنا. ولما يدخل الايمان في قلوبهم. يعني الى الان ايه? ما دخلش. انتم بتعملوا اعمال المنافقين. لسه الايمان ما تغلغلش في ايه? قالوا ما دام قال ولما يبقى فيه ايذان بان الايمان لا يتغلغل. يبقى فيه ايذان بان الايمان ايه? يبقى اذا لما استعملوا حيلية في زمن لما يعني حيلية استعملوا حقا للنفس كلام الا انها تختلف مع لم. لم لا يتصل نفسها بساعة الكلام انما كان في الماضي وقد يتغير الوقت، لكن لما يتصل نفسها الى وقت الكلام وفيه ايذان بانه ايه يحس هنا العربي يكون بيتكلم بالملكة في ساعات زي ما التنوين جه عوض عن جملة يقوم يجي يحدث حاجة لدلالة حاجة عليه ما هي ملكة بقى يتكلم الملكة يعني بايه بيفهم كده بالإشارة فيجي مثلا قد كان لكم آه في فئتين يلتقتا قد كان لكم آية يعني أمر عجيب في فئتين طائفتين حصل بينهم قتال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى إيه كافرة شوف بقى ملكة الأداء فئة تقاتل في سبيل الله حدد في الفئة الأولى المعنى المقاتل فيه أنها تقاتل في مين إنما هي إيه ما قالش فئة مؤمنة لأن ما دام في سبيل الله تبقى إيه كأن كلمة في سبيل الله أخو إيه كأنه فاهم لقد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله منين جبت مؤمنة ثم قال لك الملكة ما دام في سبيل الله يبقى إيه يبقى لازم مؤمنة طب وفي الآية الثانية والثانية بتقاتل في إيه كان يقول في سبيل الشيطان وقال تقاتل في إيه وأخرى إيه كافرة ما في تقاتل في تقاتل في سبيل الله يقابل المقاتل منين في سبيل الشيطان يبقى لقد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله قلنا اه ده تبقى مؤمنة تبقى حط بقى اللي محذوف ايه فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله واخرى لو على النسق الادائي كان يقول واخرى تقاتل في سبيل الشيطان نقول ناخد منها بقى ايه تسعة يبقى هيطلع من المعنيين ايه فكان لكم آية في فئتين التقتا فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل مؤمنة خدتها منين من المقابل كافرة لأن ما دام الثانية كافرة تبقى الأولى إيه طب وما دام الأولى بتقاتل في سبيل الله تبقى الثانية تقاتل في سبيل مين يبقى خدنا المحذوف من هذه يدل عليه المذكور في هذه وهكذا فانتهت الآية إلى معنى قول الله قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى إيه كافرة تقاتل بالله لو أننا قلنا كده قلنا الفرق ما في تكرار طب ما كان يكفي أن نقول كده فئة مؤمنة وأخرى كافرة أو فئة تقاتل في سبيل الله وفئة تقاتل في سبيل الإيه الشيطان ولكن القرآن احتاط لمقاتل الناس في الفهم ما جابهاش على نمط واحد قال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى تقاتل في سبيل الشيطان أنك لا نجيب كافرة علشان اللي ما عندوش عقل أو يقول الأولانية تبقى مؤمنة ودي في سبيل الشيطان تبقى دخلة يبقى خاطب الناس على قدر إيه على قدر عقولهم بما إيه بما تستجيب له ملكاتهم في الفهم إذا فالحق لدلالة شيء هو ده كلام عادي يقول لك إيه إني على العهد وأرسلت أملا يعني أم أملا به وصلت أم أملني أملني أي أم لم تصل الله حذفت ليه أم قال لك لأن الدنيا قال إنها وصلت والثانية أي لم يعني ما وصلت يبقى أنا على العهد لك كنت واصلة أم إيه أم هاجر يبقى إذا حذف شيء لدلالة السياق عليه وارد في اللغة طب لما قلنا بتعمل إيه بقى لما تلزم الفعل وتدل على أنه منفي إلى الآن ولكنه يجيء بعد الآن والكلام في العقاب هو لم يجي الآن وإنما يجيء بعد الآن يوم المناسب لكم من بقى المناسب لهم لما على الأول وإن قلنا لما لا يوفينهم لما يعني وإن كل لما يأتي أجل التوفيع اللي هو القيامة لا يوفي أنهم ربك أعمالهم يبقى إذا لما جبتين عشان تختم لنا لأن فيه عقوبة والعقوبة كانت تأتي في الدنيا، فشاء الله أن يؤجل عقوبة الكافرين إلى الآخرة، إذا ففيه إيجاب للعقوبة حتيج، بس مش دلوقتي. أنسب الأمر لها في اللغة لما، لأن لما يتصل منفيها بالحال ولكنه يعيه يأتي عنه. يبقى حسب وإن كل لما يأتي أجلهم لا يوفينهم ربك إيه أعمالهم. يبقى انحلت ولا ما انحلت شيء؟ يبقى انحلت، وكان لا يوجد آخر بسرعة يؤدي إلى المعنى إلا هذه الإيه؟ إلا هذه الكلمة. بعضهم بقى يقعد خفايا تحريف تاني، وان كلا لما ينوّد بقراءة اللي احنا بنقراها الان، قراءة حفص، قراءة ابن عامر، وقراءة حمزة، اللي هي وان بالتشديد، وكلا ولما، في قراءة تانية وان كلا لما لا يوفي النقل، في قراءة تانية ولا تخرجات تخرجات، انما احسن التفريق ان تقول لما للنفي، ونفي شيء في الحال ولكنه يأتي في الاستقبال. فالمناسب لما نحن فيه من السياقات ان العقوبة كانت تأتي في الدنيا فلم تأتي الى الان، وقال لك لا، عدم اتيانها الان ليس دليل على انها لا تأتي، وانما ستأتي، فناسب ان يجيء بمين؟ بلما. ولذلك حدث الجواب منها لمين؟ لعلمه من خصوص لما، وهو ان الشرط بتاعها المنج بتاعها متصل بالحال ولكنه سيأتي. ولا يوفي انهم، لا يوفي انهم، دي الخبر ايه؟ ده الخبر بتاع ان كلا لا يوفي انهم ربك ايه؟ ولم تشوف لا يوفي انهم، تعرف ان فيه هنا قسم، انهم لم يقسم، فكأنه قال ايه اكده ان كلا اي من الطائعين ومن العاصين والله لا يوفي انهم ربك ايه؟ امان. وان كلا لما، اي لما يأتي الاجل اللي ربنا عمل لهم في يوم القيامة، لا يوفي انهم ربك ايه اعمالهم، انه بما يعملون ايه. لكن الاعمال مش ساعة ما تحصل ربنا هيعرفها، ساعة بس ما تحصل زينة وبعدين تتنسي او بتاعنا بسوا، فيعلمها قبل ان تحصل انها ستحصل، يعلمها قبل ان تحصل انها ايه، انها ستحصل. وان كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. طب ودي قال ايه الكلام عن موسى؟ أم قال لك دي كلام تسلية لرسول الله علشان القوم الذين كفروا به وكذبوا. يمكن الناس اللي يقول لك طيب ما دام كان ربنا بياخذ الكافرين بالعذاب، ما يجي الجماعة دول عذاب يشيلهم وتنتهي، يقوم يجيب له وإن كل الله ايه لما ليوفينهم ربك ايه أعماله إنه بما يعملون خبير. كلمة خبير تدل على العلم الدقيق، ولذلك لما تجي في حاجة تقول ودوها للعالم الفلاني، وبعدين في عايز أدق خلصهم أدقوها على مين؟ على خبير. يبقى العالم بيعمل قد يعلموا الإيه؟ الإجماليات، إنما الخبير يبقى في الإيه؟ في التخلص. ولذلك دائما كلمة اللطف والخطايا مع بعض، لطيف خبير، لأنك قد تكون خبيرا بمواقع الأشياء. أنت عارف إن الرجل ده مستخبى في الجبل ده، ولكنك لا تستطيع أن تدخل إلى الجبل لأنه مسارب دقيقة كده ومش عارف إيه، يقول لك الخبرة مش كافية، عايز لطف ودقة عشان تنفذ له إلى الإيه؟ إلى الأماكن. طب انت عارف انه هنا لما تروح ازاي؟ ده موضوع اخر. يبقى فيه لطف وفيه ايه؟ وفيه خبره. بعد ان تكلم الحق على سيدنا موسى وان القوم اختلفوا فيه، بعد ذلك سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه اطمئن الى ان عقوبه المكذبين لك كافيه اليهم لا محاله. وما دام كافيه اليهم لا محاله فاياك انهم يخدعوك في شيء او يسوقوك على شيء، يقولوا لك يلا نعبد الهك شويه والهنا شويه، تقوم انت تملهم هتاخدهم في ناحيتك. هم يقولوا لك مثلا ايه نعبد الهك عاما وتعبد الهنا ايه، كان هو مثلا يقول لك ايه طب ما ناخدهم العام ده ومن الزمن اقتطف من ايه من مما يشركون به واخذهم لله وانا عباده لامر القلب ما اعبدش وياهم لله. يبقى كتب ولا ما كتبش؟ يبقى خد نص الزمن ولا ما قال له ولاد ولا ايه ولا دي؟ ولذلك لما جه الحق سبحانه وتعالى وحب يقطع علاقات قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. يمكن دلوقتي انت بتقول كده، احنا عندنا في شيء اسمه قطع العلاقات بين الدول كالتعبير الحديث دلوقتي، يجوز ان قطع العلاقات الان واجب، انما يمكن الظروف تلوي الرؤساء لامر وبعدين يقول لك يلا نعيد زي ما بيحصل. فيقول لك ايه؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ان قطعنا العلاقات يبسط حالكم وانا خلق. يمكن الامر يتغير، الا لا ولم يتغير. قل يا ايها الكافرون لا اعبد الان ما تعبدون ولا انتم ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبدون. مساله مش قطع علاقات، ضرب سياسي، لا ده ضرب رباني هو اللي حكمه. يقول لك خلاص انت قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ايه ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، يشعرك انهم سيصلون على عباده غير الله ومحمد يصل على عباده الله. وصار ما تعطيه الايه كده، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ايه ولا انتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم. خلاص انتم كده ولا كده؟ لا، لكن كلمه الله تتعلو اذا جاء نصر الله والفتح على طول. ما تفتكرش انها هتفضل كده انتم بتعبدوا ونعبد المساله، لا لا، ده هيجي نصر الله ايه والفتح. قال الحق بعد ذلك فاستقم كما امرت، اياك ان يفزعك تاخر العذاب عن الكافرين بك فتليق لهم لتاخذ قسطا من زمنهم في عباده ربك، وانا واثق من انهم لم ياخذوا قسطك في عباده الهتهم. يبقى كسبنا ان هم جم شويه ايه شويه ويانا. قال لك ولا هذه، فاستقم كما امرت ومن تاب معك اي من الكافرين، فاستقم كما امرت ومن تاب معك. استقم كما هو الرسول. طب ومن تاب معك بيذكره ويقول له اوعى لا تظن انهم سيظلون على عنادهم بدليل ان صناديد منهم جاءوا لك، فدي مقدمة تبشرك بانهم ايه ولا بعض يعني. فاستقم كما امرت. الاستقامة معناها عدم الميل ولا انحراف ولا قيد شعره، وهذا امر تحقيقه صعب، لان الفاصله بين الضدين او بين المتقابلين ما تقولش شعره ادق من الشعره. ازاي؟ انت ترى الظل وترى الضوء، تبص هنا تلاقي ظل شيء والضوء، والظل بيسبح كده على الايه على الضوء. ساعة الظل ما يسبح على الضوء ربنا اداك صورة تانية، بخاخات الشمس بتروح كده يبقى الظل هو اللي هيسحب على الضوء. طب واذا كانت الشمس جايه كده يبقى الضوء هو اللي بيسحب على الظل، مش كده المقابل ولا لا؟ عنده. هذا له ظل من هذا النور، لكن اذا جه النور من الناحية التانية يبقى ايه اللي هيسحب على التاني؟ يبقى مرة الظل يسحب على النور ومرة النور يسحب على الظل. ما كان ساعة ما تجد الفاصل بين الظل والضوء تجد يصح انك تقول انه ملي، نقول له لا الملي انت بتقول عليه ده فيه جزء من الظل من الناحية دي وجزء من الضوء من الناحية دي. طب اقل من الملي ايه؟ افرض اننا هنجيب ورنية عشرية ونعملها اقل من الملي، احنا هنجيبه سلكتون زي ما نقول واحد على على على 70 مليون من الملي مين؟ برضو فيه فاصل، برضو فيه ايه؟ اذا تفصل الشيء عن مخيطه عايز تبقى استقامة، عايز عملية صعبة اوي. اهو النبي لما سمع كلمة فاستقم كما امرت، والاستقامة دي معناها عايزة دقة قبل تتأتى. النبي قال شيبتني هود واخواتها، عملية صعبة لولا ان الله قال في كتابه فاتقوا الله ما استطعتم لتعب الناس. لما قال اتقوا الله حق تقاته يعني معناها ايه؟ طب ومين يصيب حق تقاته؟ فعز ذلك على صحابة رسول الله، ربنا رحمه وقال ايه فاتقوا الله ايه ما استطعتم. ربنا بيقدر ظروفنا المخففة، يقدر ظروفنا. ولذلك ايه الاول كان ايه، كان لما يحصل قتال ايه يحصل ايه، العشرة يغلبوا كام، وبعدين الان علم ان فيكم ايه، فان يكن منكم ايه 100 صابرة يعني فقط من 1 لـ10 الى ايه 1 لـ2، لان الضعف ايه الاول كان 1 لـ10. ولذلك قلنا المحققون في فهم النصوص يقولنا الذي يفيق الآن من 2 يبقى مش مؤمن، اللي يفر من 2 يبقى مش مؤمن، الفر من 3 يبقى العصر، لأن ربنا عملها من 1 لـ2 في حالة أضعف شيء إن 1 لـ100 إن لو 3 يبقى العصر، لأن ربنا قال من 1 لـ2. لكن الأول كانت من 1 لـ8، كانت أول من 1 لـ10. إذن فقوم الحق فاستقم، يعني إيه استقامة لا تنحاز لكده. انت ماشي الشارع، الشارع 20 متر، استقامته فيه انك انت تمشي في حدود الشارع، انما نروح في الناحية شوية 2 متر وده الناحية 2 متر والناحية 2 متر. طب افرض ان الشارع 3 متر تقيدت حركتك، طب افرض انه مدق ربع متر تقيدت حركتك اكتر. الله اذا كل ما يقل كل ما عايز ايه دقة وتحشوف هتحط رجلك فين. اذا الاستقامة تتطلب اليقظة ولا لا؟ اليقظة تتطلب عدم الغفلة عن مطلوب الله ابدا. فقال شيبتني ايه هود واخواتها اللي هي الوقعة والى ايه نعم. فاستقم كما امرت، ومن تاب معك، كلمة ومن تاب معك ميزان بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ييأس من وقوف صناديد قدامه، لانهم يتساقطون يوما بعد ايه عليهم. ولا تقرب، فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تقرب. الطغيان مجاوزة الحد، فكأن الايمان جعل لكل شيء حدا، الا اننا نلاحظ ان حدود الاوامر غير حدود النواهي. الامر ان امرك بشيء يطلب منك ان تلتزمه ولا تتعداه، انما اخر حدوده لك. لكن النهي مش كده، النهي الا تقرب الحد، ولذلك يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوها، دي في الاوامر. انما الثاني يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربش منها، يعني سيب انت احتياط شويه. الا في المعاصي حمى الله، حمى الله محاربه، من حام حول الحمى يمسك عن ايه؟ فعلشان تخطأ تعمل ايه؟ مش نقول لك روح لحده، لا. ولذلك ربنا لما نهى ادم على ان على الشجر قال له لا تاكل من الشجر ولا لا تقربا، لا تقربا. يبقى الحدود التي تحدد الاستقامه اما ان تكون في الاوامر واما ان تكون في النواهي. فان كانت في الاوامر فالمطلوب الا تتعدى الامر، وان كانت في النواهي مش المطلوب الا تتعدى الى لا الا تقربه. ولا تقربه ده اسمه ايه؟ اسمه استقامه احتياط. واستقامة الاحتياط ان تدخل في الشيء من التحريم ما ليس داخلا في ليه، علشان ايه؟ لماذا؟ علشان ما تزوروش. ولذلك لما يجي يقول لك ما تشربش الخمر، ما قالكش ما تشربش الخمر، اجتنب. والاجتناب اوقع من مين؟ من التحريم، لان الاجتناب يخليك ما تجتمعش انت وهي في ايه في مكان. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقلنا ان الامر بالاستقامه امر بدقه الاداء لمطلوب الله امرا او نهيا، بحيث لا نميل الى جهه دون جهه. وهذا الطغيان لينصفنا الحق سبحانه وتعالى لم يجعله في مسائل التعامل، ولكنه جعله ايضا في مسائل الطاعه. فإذا قال الحق سبحانه وتعالى في إيتاء المال في الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، حتى في الطاعة. طب افرض ان هو عايز يزود شوية، قال لك ما تصرفش. ليه؟ لانك قد تكون مصرفا يوم الحصاد لانك رأيت كثرة ما عندك، وبعد ذلك تيجي الظروف تقول لك يا ريتني مديت، يا ريتني، فليخرجك من هذه العملية. قال لك بلاش هذه. وبعد ذلك قال سددوا وقاربوا، لان الدين ده قوي متين، لن يشاد الدين احد الا ايه؟ الا غلبه. اذا فهو لا يريد منا في مسألة ولا تطغوا بس ما نجيش في ناحية المحافظة، لا، حتى في ناحية الحل يعملوا بايه؟ برفق وبهوادة. واجعل لنفسك مكنة الاختيار. مجدلان ما تيجي تقول ايه؟ انا الزم نفسي بانني اصلي كل ليلة 20 ركعة واعمل كذا. يقول لك لا، دع لنفسك حرية الاختيار، لانك ساعة تنزل يمكن الاريحية بتاعت الطاعة وصفاء النفس تخليك تفرض على نفسك اشياء، لما تيجي تزولها بعد كده تبقى صعبة ايه عليك، فتكره نفسك. فاحنا عايزين تبقى ايه؟ استقيم. واحنا قلنا بقى ان الاستقامة عايزة ايه؟ دقة في تحديد المأمور به والمنهي عنه. ولذلك كان الاحتياط دائما في امر العبادات اوسع لمن يطلب الاستقامة. الحلال بين والحرام وبينهما امور المشتبهة، عشان نبقى ما نعرفش نيجي فيه. قال لك فمن ترك ما شبه له فقد استبرأ لدينه ايه؟ ولدينه وعرفه. ولذلك يطلب منا الشان الحكيم في الاحتياط مرة نحتاط بالزيادة ومرة نحتاط بالنقص، عشان لدقة أداء المأمور به. أنت مثلا حين تصلي في الكعبة، كنت تصلي خارج الكعبة وأنت غير ناظر للكعبة، يكفيك جهة الكعبة. لكن لما تكون بتصلي وانت شايف الكعبة، يبقى كعبتك ايه؟ عين الكعبة. طب لما تيجي عين الكعبة، الكعبة قسمين، قسم بنيته عالية اوي اوي كده، وقسم الحطيم. الحطيم ده من الكعبة ولا مش من الكعبة؟ من الكعبة، بس نفقتهم قصرت خبابلوس، انما عملوا له ايه؟ الحدود دي. يبقى المقطوع بكعبيته العالي ولا الواطي؟ العالي. يبقى في الصلاة تتجه لمين؟ للعالي. ما تجيش امام الحطيم كده وتعمل الحطيم كده، لا، تتجه لمين؟ للعالي. دي الموثوق بايه؟ بكعبيتها. الان ديك سبع تدرة ونص، مش عارف كم وكاف، تتجه للمقطوع بايه؟ بكعبيتها. اذا ففي الصلاة احتطت بايه؟ احتطت بالنقص، مش كده؟ طب وفي الطواف احتطت بالزيادة، طفت بعيد قوي. ليه؟ لانك ان شاء الله طفت حوالين المسجد، تبقى طفت ولا ما اذا فالاحتياط يحدد معنى ايه؟ الاستقامة. فاستقم كما امرت، ومن تاب معك، وقلنا علت ومن تاب معك جاهل به، ايناس للنبي بان الكفار سينهارون تباعا. ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. هناك الخبير وهنا قال ايه؟ بصير. ليه؟ لان حركة العبادة مرئية، حركة الايه؟ العبادة مرئية. ولا تركنوا الى الذين ظلموا. هم قالوا له تعالوا هنا شوية ونخوا هناك شوية ولا الركون الميل والسكون والمودة والرحمة. قال لك لا، للذين ظلموا ما تركنش لهم. ليه؟ لانك اذا ركنت للظالم ادخلت في نفسه ان لقوته شأن في لعوزك، انما ما يبقى القوي دي والظالم ده تبعد عنه، يبقى عارف انك لم تعرض عنه الا لانك واثق بركن شديد اخر، فبتزلزل ايه ده. لكن لما تمله يقول لك انا فكرت لو كان عنده زي ما بيقول ما كانش يملي، وهو بيتهمني بانني ظالم وانني معتدي وانني كذا وانني كذا، فيوم ما تركنش له يفهم جيدا انك واثق من ان لك قوة غيره. وما دام انت وهو واثق من ان لك انت قوة غيره، دي تضعف ايه؟ تضعف نفوسه. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار. الركون يبقى بمعنى ايه؟ تميل اليهم، تواده، تجاملهم، تأتمر بامرهم، تعينهم على مظالمهم، تزين للناس ما فعلوا، كل ده ركون الى مين؟ وآفة الدنيا هي الركون إلى الظالمين. ليه؟ لأن الظالم لو أنه في أول مرة ظلم وجد أناس لا يركنون إليه ولا يقاطعونه لارتدع عميم عن هذا الظلم. إنما ما الذي يجعل الناس تستكلي في الظلم؟ أنهم يجدون إيه؟ أناس يوافقونهم على الظلم، أو أدنى مراتبه أنه ما يمنعوش، وأعلى مراتبه أنه يزين للناس ظلمه، والتزيين ده بس من غير ما يعاونوا على الظلم كمان. يبقى الركون له صور إيه؟ صور متعددة. وإذا ما استقطأت الظالمين في الكون كله وجدت أن آفات المجتمع نشأة من ركون إلى ظالم. لو لم يركن إلى ظالم لانعزل وحده، وحينما ينعزل وحده يوم يرتدع عن مين؟ يرتدع عن ظلمه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، أي بقدر آثار ركونكم. وما لكم من دون الله من أولياء. لو أنكم ركنتم إلى ظالم وقلتم ربنا يعاديني ويمكن لنا حد ينصرنا ثاني، كم معقول؟ انتم منكوش دون الله من ايه؟ من اولياء. ثم لا تنصرون. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نلاحظ في الايات هنا ان فيها اوامر وفيها نواهي. الأوامر بالخير دائما، والنواهي عن الشر دائما. هنا نلاحظ استقم أمر لرسول الله أولا وأمته حبيب تبعه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وبعدين راح موجه النهي للأمة كلها ولا تطغوا، ما قالش إيه استقم ولا تطغى. الكلام اللي خطاب للنبي في الاستقامة في أمر الخير يوجه لمين؟ وامته تبع. وفي النهي عن الشر قال ايه؟ ولا تطغوا. شوف المنزلة بتاع سيدنا. فاستقم كما امر ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. وبرضو قال ايه؟ ولا تركنوا الى الذين ظلموا. ما قالش برضو ولا تركن الى امته تبقى ايه؟ تبع. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. وبرضو في الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. برضو أقم. الله يجعل ففي كل أمر بالخير وجه الأمر إلى رسول الله أولا ثم أمته تبع له، ولكن في المسألة الثانية وجه الأمر إلى إيه؟ حول الأمر. هنا بقى يقول لك فيه فرق بين بداية الأوامر. بداية الأوامر ما تقولش لما تقول لفلان لا تشرب الخمر، بتقول ده يعني ورسلة انه يشرب، هذا تشريع اولا، مش انني شفته بيشرب وبعدين قلت له ما تشربش. ده دي بداية التشريع. يبقى لا مانع ان يوجه النهي في هذا لاي واحد، انما الكلام ده فيه تكرير الايه؟ فيه تكرير التوجيه. اقم الصلاة. اقم الصلاة الاستقامة الشيء أداؤها على الوجه الكامل من إقامة البنيان. إقامة البنيان أنك تجعله إيه؟ على الوجه السليم الذي يؤدي المطلوبة المطلوبة منه. يعني مثلا لما يجي يبني يقول لك أقم البناء، تجيب الطوبة دي والطوبة الثانية تنصها من فوق الصف الثاني، إن جبت الاثنين تقيم كده يبقى الشرخ يجي في مش عارف إيه، حط أقم. أقم الشيء يعني اجعله إيه؟ قائما على الامر الذي يؤدي به مهمته. اقم الصلاة طرفي النهار. طرف الشيء نهايته من هنا، طرفين يعني نهايته من هنا ونهايته من هنا. النهاية دي تتحدد ازاي؟ ام قال لك يبقى للشيء ما دام له طرفين يبقى له ايه؟ وسط. يبقى اللي بين الوسط ده هو الفاصل بين الطرفين. يبقى اللي على اليمين طرف واللي على الشمال طرف. كل جزء بعد الوسط طرف. كل جزء بعد الوسط ايه؟ طرف. يبقى عملهم طرفين اثنين، في خط كده وخد 10 منها من هنا و10 من هنا، يبقى ال10 اللي هنا طرف وال10 اللي هنا ايه؟ الناس بتفهم الطرف وما ما به تنتهي الاشياء، لا ما به يبدا النصف الى ان ينتهي. ما به يبدا النصف الى ايه؟ الى أن ينتهي. يبقى ده طرف. أقم الصلاة طرفي النهار. النهار عندنا بنعرفه إنه من إيه؟ ده من طلوع الشمس مش كده؟ على لكن النهار احنا عندنا بواكير النهار اللي هي بتيجي الايه الفجر الصادق نقول هو ده اول وبعدين الظهر. والله الظهر ان كان قبل الزوال يبقى فين فيه. وان كان بعد الزوال يبقى في الطرف ان ايه يبقى في الطرف يا لما نقول طرف النهار يبقى دخل ايه وايه بقى الصبح والظهر يجي مره من هنا ومره يجي من هنا. ان كان في الزوال كده طرف النهار النص كده يبقى الطرفين يبقى فهمنا الطرفين هما ايه مش هما النهايتين لا ما بعد المنتصف الى الطرف الاقل النهاية وده طرف وده ايه وده طرف نعم. وبعد ذلك يجي طب الظهر جه في الناحية الثانية بعد الزوال يبقى يروح بفين يبقى اذا العصر هيكون في الطرف الثاني قطعا والفجر الصبح هيكون في الطرف والظهر مرة يجي هنا ومرة ايه يجي ايه حسب ايه حسب نصف النهار. طيب وزلفا من الليل زلف جمع زلفة زلفة يعني قرب زي غرفة وغرف. طب زلفا من الليل دي عايزة ثلاثة لان اقل الجمع كان اقل الجمع ثلاثة يبقى ايه هي بقى ايه طب المغرب ايه والايه والعشاء. طب والترك فيه منين اخونا الحجة اللي خلى ابو حنيفة يقول ان الوتر واجب اللي خلى ابو حنيفة يقول الايه ولكن لما كان بالالتزام فرق بينه وبين الفرض فقال ايه العشاء فرض انما الوتر واجب الوتر ايه لان عنده فارق بين الفرض وبين الايه وبين الايه وبين الواجب. اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الله بعدها على طول كده ان الحسنات يذهبن السيئات زي التعليل. طب ليه هنعمل طرفي النهار وزلفا من الليل قال لك زي التعليل ايه يعني معناها ان زي ما قال الصلاة للصلاة كفارة لما ايه اختلفوا بقى في الحسنة وفي السيئة محدودها ايه ام قال لك الحسنة هو ما جعل الله على عملها ثواب والسيئة ما جعل الله على عملها ايه عقاب. طيب اول حسنات الايمان ايه ان تشهد ان لا اله الا الله ده اول شيء في الايه في الحسنات. طب الحسنة بتاعت الايمان اذهبت سيئة الكفر صحيح حسنات يجيبنا الايه السيئات. كل العلماء قال لك اذا كان الايمان قد اذهب حسنته اذهبت سيئه الكفر يبقى يا من تقول ان المؤمن اللي عمل معصيه وكبيره يخلد في النار يبقى ما الفرق بين انسان مؤمن وانسان غير مؤمن اذا كان الايمان نفسه حسنته اذهبت الايه الا تسبب ما دون الكفر فتخليه بس ورا ما تضيعش العقاب انما بس تخاف في العقاب ما تقوليش مخلد في النار بقى وتعمل الحمالية بتاعتك الكذب دي لان عيب ان تسوي بين من امن باله خدت بالك وبين من لم يؤمن باله لما ده يخلد في النار ولا يخلد في النار يبقى ما الذي صنعته كلمة الايمان يبقى صنعت كلمة الايمان لازم تقول ان دي اكبر حسنة واذا كانت قد اذهبت الكفر يبقى من النار اولى ان تذهب ايه ما دون الكفر او على الاقل ما تزهقش بس ايه تخففه بدل ما تقول مخلد في النار يبقى يدخل النار بس مش ايه بس مش مخلد. اذا فقالوا في الحسنة اهي الفرائض ان الحسنات اللي هي الفرائض تذهب السيئات ام قال لك يا اخي ده في احاديث وردت في غير الفرائض الم يقل مثلا سو يوم عرفة الى عرفة مش كده قايل والم يقل ان الانسان الذي يستقبل نعمة الله بقوله الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة والحمد لله الذي كفاني برضو من غير حول من قوة يقول لك الكلمة دي تكفر اذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم تتكفر يبقى الحسنات المطلقة ولا لا يبقى الحسنات المطلقة سواء كانت فرضا او غير ايه او غير فرض يذهبن السيئات. السيئة عمل توعد الله عليه بالعقوبة فاذا يذهبن السيئات طب السيئة ما دام عمل وهل العمل اذا وقع يرتفع؟ كيف تزهم السيئة؟ حسنا تزهم السيئة ازاي؟ ده السيئة اذا وقعت ما ترتفعش. لا، لكن تشوف بقى الذهاب اما ان يكون ذهاب للفعل وده مش متأكد بما وقع، واما ان يكون الذهاب لمن يحفظ الفعل ويكتبه عليك، يمحوه الله من كتاب سيئات او يكون للعقوبة. يبقى اذا اذهاب الفعل في ذاته غير متأكد لان الواقع لا يرتفع. يبقى الحسنات يذهبن السيئات مش مفهومة على انها تمنعها، لان السيئة وقعت والواقع لا يرتفع. لكن السيئة اذا وقعت ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها حفظها، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. يبقى اذهبها انها تطلع من من كده، او برضه تفضل في الكتاب وبعد ذلك النهايه انها نتاع عقوبه، يبقى يذهب الله عقوبتها. يبقى اذا كان الفعل الواقع لا يرتفع، يبقى الذهاب لازم يتجه الى حاجتين اثنين، اما ان يمحوها من كتاب سيئاته، واما ان ان يغفرها فلا يمحو عقوبتها. ان الحسنات يذهبن السيئات. طيب ما دام حسنات تذهب سيئات، يقول الحق سبحانه وتعالى يقول الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا من ربك وسوت يبقى اجتناب الكبائر بيعمل في الصغائر. طب ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن هنا؟ تنهى ازاي؟ تنهى عنها. ام قال لك لان الذي يتعلق قلبه بالصلاه يقول الصلاه خمسه، فيه فيه زمن من الليل ده للنوم. شوف زمن الحركه، كل واحد لما يجي عبد يعمل معاصي هيقعد يفكر فيها مده وبعدين يؤديها في مده ويعيش كده ايام مده، لما يكون مشغول وقته بخمس اوقات في لقاء الله. اظن برضه يعني ان حصلت مره ما تحصلش ثاني مره. او ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولو على الاقل في وقتها ووقت الاستعداد لها. اللي قاعد يغتاب وقاعد ينم وقاعد يظلم في الناس، يبقى على ساعة ما يقوم يتوضا ويقوم يروح يصلي، يبقى على الاقل رحم الناس فترة وضوئه وفترة صلاته وفترة ختمه البتاع، المدة دي من الزمن. يجي يقول لك طيب اذا كان في اعمال كتير فروض وحسنات كتيرة وتنغفل السيئات، يبقى الثانية تعمل ايه؟ ام قال لك يا اخي تزود لك حاجة بقى تقبل الحسنات لك، يعني ما انشغلش بانها تبقوا تبقوا سيئات، تبقى تفضل لك ولا ما تفضلش؟ تبقى تفضل لك. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى، نعم، ما هي الذكرى؟ الذكرى هي تنبيه النفس الى شيء غفل عنه. يبقى هي موجوده، يبقى كان موجود الاول بس حصل في في الغفله. يبقى الاخبار الاول يزيل الجهل، الاخبار الثاني يعمل انت ما انتش جاهل الحكم، انما يجعله يمر على ذلك. قال لك ليه؟ لان آفة الانسان ان الامور التي تمر به المرائي او المدركات حين تدرك الاشياء بتيجي ببؤرة شعورك، وبعد ذلك ليأتي معنى جديد لازم المعنى اللي جه في بؤرة الشعور يزحزح الى حشية الشعور، بس الحشية القريبة. فاذا ما جاء خاطر ثالث يزحزحه بعض كده. انت اذا وقفت على شاطئ بحر ورميت بحجر، يوم الحجر يجي هذا تسميه بؤرة الشعور، وبعدين يعمل يعمل دايرة، الدايرة في الى ان تذهب الى مين؟ الى الشاطئ. بس هي بتذهب الى الشاطئ بغير مرأة منك، لانها بتذهب كل مرة كل ما تتسع. انت اذا جبت قطعك عجين وعملتها زي الحب كده ولفتها تحتك، ان عملتها في هذا القطر تبقى تخين. طب ان وسعتها شوية لازم ترفع، كل ما توسعها فلما تروح بالبحر الطويل ده ترفع ما تدركش. انما هي بتروح لمين؟ ما دام حصلت هزة لازم الهزة تروح، بس هزة غير مدركة، غير اهي حواس الشعور بالشكل ده، بدليل انك تظل 20 سنة او ربع قرن وبعدين تفتكر حاجة حصلت لك من 20 سنة، ما دام افتكرتها تفسير اين كانت، انها في حاشيتك حاشية الشعور البعيدة، بس حينما حصل استدعاء معاني تقوم تقرب تقرب تقرب لحد ما تيجي هي بورة الايه، بس علشان ما تيجي بورة الشعور اياك ان تصدمها بخاطر جديد يقف في بئرة الشعور. ولذلك يقول لك ده فلان ده ذكي ده جيبها من مرة واحدة، يقول له لا ابدا، المخ زي الآلة الفوتوغرافية يلتقط من مرة واحدة، مش واحد بيلتقط من مرة، واحد بيلتقط من مرتين، واحد من ثلاثة، واحد من، لا هو يلتقط من مرة واحدة. بس المهم ان يصادف التقاطه خلو من خاطر غيره، البؤرة تكون خالية. ولذلك الذين انعم الله عليهم بنعمة اللي بصرهم مأخوذ منهم نعمة، يقوم يجي يقول لك ده احفظ بالعلم. ليه؟ لانه لما يقعد يسمعك مفيش خواطر مرئية تودي بؤر الشعور لحاجة تانية، ما شاء الله الا ان يكون قد شغل نفسه بخواطر قطر. يبقى هو ده الغبى بتاع الاعمى بقى، يعمل ايه؟ ده هو مفيش مرائل جديدة له، المفتح هو بيقعد يسمع منك ويفكر، شاف واحد ماشي، شاف مش عارف ايه، ذهنه راح، فذهنه تبقى بؤرة شعوره مشغلة، يبقى ما ياخدش منك خلاص، تقوم تضطر تكرر له الحكاية علشان تصادق فيه خلو بؤرة الشعور من الخاطر فيستقر الايه؟ فيستقر الخاطر. ضربنا لذلك مثلا بالتلميذ، تلميذ راح لامتحان الصف وبعد ذلك قبل تميل له في الفسحة بتاعي، فقال له انت ذكرت الباب الفلاني؟ يقول له لا والله ما ذكرتش، ما حصلت. يقول له يا شيخ ده بقوله جاي منه سؤال. يقوم يخطف كتاب من زميله ويفتحه ويقعد يقرا الحته اللي بيقول عليها سؤال، ويطلع على السلم عشان رايح الفصل يقراه هو ايه وهو طالع، ويحط الكتاب ويدخل يلاقي السؤال جه، يعمل ايه هو بقى؟ يروح حاطط السؤال زي ما ليه؟ لان ساعة ما قال له ده في سؤال بالله، هو بيقرا بقى في الحته اللي هيجي فيها سؤال دلوقتي دي، هيفكر هيقابل مين العصر؟ طب هيتغدوا ايه؟ طب مين اللي قابله امبارح؟ ولا كل ايه؟ كل ذهنه ما دام كل ذهنه انشغل يبقى بؤرة شعوره خاليه، فاستقبلت المعلوم فاستقر فيه. ويمكن واحد تاني قاعد طول السنه ينهز ويحفظ في البتاع ومش عارف ايه ولا جالوش الحاجه. يبقى اذا استقبال الخاطر ده عايز ايه؟ عايز ان الانسان يتلو في باله، في باله يعطي له ايه؟ بؤرة الشعور. ذلك ذكرى للذاكرين. تبقى الذكرى دي بتعمل ايه؟ بتستدعي اللي في حاشية الشعور تجيبه في بؤرة الايه؟ في بؤرة الشعور. لذلك تقول له يا اخي افتكر كذا وافتكر كذا وافتكر كذا وافتكر. واحد مثلا قاسي على واحد، تقول انت قاسي عليه قوي قوي يا اخي، ليه كده؟ كأن مالكش بيه علاقة. يا اخي افتكر انه عمل وياك كذا، وافتكر انه عمل وياك كذا، وافتكر انه عمل وياك كذا، وافتكر انه عمل وياك كذا. يبقى عمال بيعمل ايه؟ عمال بيستدعي من حواش الشعور اللي اتنفت، يجيبها واحد واحد واحد كده علشان ايه؟ اجل اسمع الايه؟ الذكرى. ذلك ذكرى للذاكرين. وايه يعني فايدة الذكرى؟ اما قال لك لتنبهك بانك انت ان انشغلت عن طاعة وذهبت الى معصية انت قدرت الامر لوحدك. الطاعة هتتعبك وتاخد منك وقت شوية، والمعصية هتسعدك بالشهوة ومش عارف ايه، تقول له انت بس دلوقتي، انما كان يجب ان تذكر ما وراء هذا، وبعدين تجيب ايه؟ يقول لك لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة.